بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. الكلام على شرحا على لهذا المقطع من وجوه الكلام عليه شرحا من وجوه الوجه الأول: الإيمان في اللغة على الصحيح أنه التصديق الجازم، التصديق الجازم، أو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به. هذا من حيث اللغة. وأما شرعا فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو حده من حيث الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا الأمر عليه إجماع الأمة. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه كما جاء ذلك في ترجمته من السير وغيره: قال: كتبت عن 1080، كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: جاء عن بعض السلف أن قال إن الإيمان قول وعمل كما مر معنا قبل قليل، ومنهم من قال قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل بين هذه الألفاظ أو هذه التعبيرات من تضاد، أم هي متفقة؟ يعني هل هي متغايرة أم متفقة؟ نقول: كلا، ليست متغايرة ولا متناقضة، بل هي متفقة، وكلها جاءت عن السلف، كل هذه الألفاظ جاءت عن أئمة السنة من سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمه. كشفها وبين ذلك ووضحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل. يقول: إن من السلف من قال إن الإيمان قول وعمل. أراد قائل هذا القول قول اللسان والقلب، قول القلب واللسان، قال: وعمل القلب والجوارح، فجمع فقال قول وإيش وعمل. أراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وأراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب هذا التعريف، أقول تعليقا، هذا البيان من الإمام رحمه الله فيه يدخل الاعتقاد، أليس كذلك؟ يدخل فيه ماذا؟ الاعتقاد بالجنان. يقول أيضا: ومن أراد الاعتقاد، يعني زاد قول وعمل واعتقاد، قال: ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. رأى أن لفظة قول قد لا يفهمها السامع ابتداء أنه تعني هذا وتعني هذا، فزاد لفظة واعتقاد ليدفع الفهم الذي قد يرد عند البعض، فيزيل بذلك، أعني بالزيادة هذه، يزيل اللبس. قال: خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. خاف الإيهام المفسد أو الفهم الفاسد فزاد ماذا؟ اعتقاد القلب. يقول: ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد النية. فزاد إيش؟ النية. قال: ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون ماذا؟ لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة. لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع ماذا؟ السنة. فزاد إيش؟ باتباع السنة. يقول: وأولئك ضمير في قوله أولئك عائد إلى أصحاب القول الأول، قول ونية، قول وعمل. قال: لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا، من الأقوال والأعمال. يعني ليس قد لا يفهم من قولهم قول أي قول، ولا عمل أي عمل، إنما العمل المشروع. إذن لا يمكن أن يوصف العمل بأنه مشروع ومقبول عند الله إلا إن اجتمع فيه أمران: الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. إذن منزع القول له سبب، له ماذا؟ سبب. إذن تبين لك بهذا أنه لا تغاير بين هذه الإطلاقات، وهي متفقة وغير مختلفة. واضح؟ الوجه الثالث أن هذا الإيمان حقيقة مركبة، بمعنى ليس إقرارا فقط أو تصديقا جازما فقط، بل هو شعب متفاوتة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر المذاهب والفرق في ماذا؟ في المبينة لمعنى الإيمان واختلافهم في ذلك على أقوال عدة مخالفة للسنة والحق، قال رحمه الله: والإيمان، بعد أن ذكر كلامهم، قال: والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا يعني اعتقادا، والإقرار به ماذا؟ نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. قال: والطريق إليه، يعني إلى تحقيق ذلك، تجريد متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. هذه الحقيقة التي يجب أن تعرف عن ماذا؟ عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة الإيمان. الوجه الرابع قول الشيخ رحمه الله: الإيمان 70 شعبة. قد يقول قائل: أليس الإيمان 6 أركان كما جاء في حديث جبريل الذي سيستدل به الشيخ رحمه الله؟ وأليست كلمة التوحيد هي ركن الإسلام الأول؟ فكيف الجمع في قوله الإيمان 70؟ وهي جمع هذا القول الذي حكاه الإمام رحمه الله بين الإسلام وماذا؟ والإيمان. فالجواب عن هذا نقول: ثمة قاعدة يجب أن تتفطن لها أيها المحب، وهي أن الأسماء أو من الأسماء، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات ماذا؟ متعددة، عند إفراده وعند إطلاقه، عند الإفراد وعند ماذا؟ الإطلاق. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، إذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض المسميات، صار دالا على بعض المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. هذا الاسم يشتمل على ماذا؟ على معان متعددة وإفرادات وأجزاء، فإذا أطلق اشتمل على ذلك كله إفرادا أو اجتماعا. فإذا قرن هذا الاسم بالاسم الآخر دل هذا الاسم إذا ما أطلق على أفراد معينين، وهذا الاسم دل على الأفراد الأخرى، على باقي تلك الأفراد. ومن ذلك اسم الإيمان والإسلام، فإذا قرن أحدهما بالآخر دخل فيه الآخر، آسف، إذا أفرد أحدهما دخل فيه ماذا؟ الآخر. ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، لكن إذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدله الآخر بانفراده، ودل الآخر على ماذا؟ على الباقي. هذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة وهذه القاعدة التي يجب أن تعرفها، كما نص عليها الإمام ابن رجب رحمه الله، وقال بنحوها الإمام ابن تيمية وجماعة. وهذا الجمع جمعه جمع في التوفيق بين هذا وهذا، كما قلت قاله جماعة من المحققين من العلم كشيخ الإسلام وابن رجب رحمه الله، وكذلك العلامة الخطابي رحمه الله، وجماعة، والإسماعيلي أبو بكر وجماعة. من أهل العلم من يرى أن لا تفريق، فالإيمان والإسلام هما ماذا؟ بمعنى واحد، لا تفريق، لا يفرق بينهما. ومن هؤلاء وعلى رأسهم من هؤلاء الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، والإمام محمد بن نصر المروزي، وجماعة كثيرة. ومنهم من يرى التفريق، وعليه أيضا جماعة، ومن هؤلاء ابن عباس والزهري وابن مهدي والإمام مالك والإمام أحمد وجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الرأي، أي أن هناك فرقا بين الإيمان وماذا؟ والإسلام. والإسلام ثمة تفصيلات ليس هذا المقام مقام بسطها. نعم. الوجه الخامس أن قول الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلم قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا القول قد اقتبسه رحمه الله وأخذه من حديث في الصحيحين، من حديث في الصحيحين، هو ذكره ولكنه لم يدلل عليه، لم يدلل عليه، وهو مقتبس من حديث في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء في لفظ في الصحيحين، واللفظ لمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. البضع بكسر الباء من 3 إلى 9، والشعبة الجزء أو الطائفة من الشيء، طائفة من الشيء. وهذا الحديث الذي اقتبس منه الإمام محمد رحمه الله هذه المقالة جمع بين أعلاه وأصله وقاعدته، وذلك فقول لا إله إلا الله هو أعلى وأفضل، وهي أصل الدين الذي يقوم عليها ماذا؟ الدين، فهي أعلاه وأصله وقاعدته، أصله وأعلاه وقاعدته، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقولها العبد كما مر معنا، ليس فقط مجرد نطق مع تصديق على ما مر في شروطها، اعتقادا، يقولها اعتقادا وتألها وإخلاصا لله جل وعلا. وبين في الحديث أيضا أدنى مراتبه، وذلك إماطة الأذى من الشوك وغيره عن الطريق، وذكر الحياء، والحياء قال شعبة من الإيمان. وذكر الحياء والله أعلى وأعلم له سبب، فإن الحياء خلق عظيم، وكما قيل هو تاج الأخلاق، هو تاج الأخلاق، إذ إنه خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، فعل يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، إذا ما تأملت ذلك وعلمت أدركت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح عنه، نعم، لما رأى ابن عمر ينكر على رجل قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إلا بخير، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع إيش ما شئت. الحياء خلق عظيم وهو على مراتب، حياء من الله وحياء من الناس وحياء من النفس، وحياء من النفس، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وضح؟ هذه الشعب المذكورة في هذا الحديث، نعم، جمعت جميع شرائع الدين الظاهرة وماذا؟ والباطنة، الظاهرة والباطنة. ويدل أيضا الحديث على أن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص، وذلك بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه، فكلما اتصفت بهذه زاد ماذا؟ إيمانك وارتقى، لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. ومعلوم أيها الإخوة أن الناس في هذا الباب يتفاوتون، أقول ليسوا في رتبة واحدة، ليسوا في رتبة واحدة، فالناس في هذا الباب على تفاوت كبير. واجتمع في هذا الحديث القول والفعل وماذا؟ والاعتقاد. فالقول في قول العبد فأعلاها قول لا إله إلا الله، واجتمع فيه قول اللسان وقول القلب، والعمل في قوله وإماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل، فهذا ماذا؟ عمل، وله أثر، أقول أثر ظاهر على الجوارح، وأيضا يدخل فيه عمل القلب، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد من حيث دخول ماذا؟ الحياء، فإنه يستقر في القلب ثم يظهر الأثر على ماذا؟ على الجارحة. وهذه هذه الشعب المذكورة يستدل بها على نظائرها، يستدل بها على نظائرها، أي على بقية الشعب القولية والعملية والاعتقادية. وضح؟ يستدل بها على غيرها. لذلك اعتنى العلماء بارك الله فيكم بهذه الشعب والكلام عنها والاستدلال لها، فألفت فيها المؤلفات، منها المطول ومنها المختصر. ومن أعظم تلك الكتب وأوسعها كتاب الحافظ البيهقي رحمه الله، الجامع لشعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان. نعم، وأركانه ستة قرأتها. طيب، ثم نعرج على قوله رحمه الله وأركانه ستة. ثمة تعريفات بارك الله فيكم وأقوال وتفريعات حول الإيمان، ليس هذا المقام مقام البسط، ليس هذا المقام مقام البسط، قد أشرنا إلى القول الصحيح وألمحنا إلى أن الإمام ابن القيم قد ذكرها وفرعها، فمن أراد أن يعرف فلينظر في الفوائد فإنه فيه وفي غيره. فقوله أركانه ستة أن تؤمن بالله إلى آخره، الكلام على هذا المقطع أيضا من وجوه. الوجه الأول، هذه الأركان الستة التي ذكرها الإمام محمد هنا هي تسمى أركان الإيمان وتسمى أيضا أصول الإيمان، تسمى بأركان الإيمان وتسمى أيضا أصول الإيمان، بمعنى أنه تركب منها أصول الإيمان التي تركب منها الإيمان. لا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بها جميعا، لا يصح إيمانه إلا أن يؤمن بها إيش؟ جميعا. زوال واحد منها عنه زوالها عنه بالكلية، زوالها عنه بالكلية، واضح؟ ولهذا هي أصول وهي ماذا؟ أركان. الوجه الثاني في قوله رحمه الله أن تؤمن بالله. الإيمان بالله معناه التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجود الله جل وعلا، التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجود الله عز وجل، وأنه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. إله فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن يؤمن العبد بألوهية الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. إذن معنى الإيمان بالله هو التوحيد كله، هو التوحيد كله. الوجه الثالث في قوله وملائكته، وهو الكلام عن الإيمان بالملائكة، معناه الإقرار التصديق الجازم، التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون بأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فنؤمن أو يؤمن العبد بما علمنا من أسمائهم، بما علمنا من أسمائهم بالوحي، انتبه، بالوحي الشامل القرآن والسنة الثابتة. فثمة أسماء أطلقت على بعض الملائكة ليست ثابتة في السنة، أحاديث لا تصح، ولهذا لا يجوز إطلاقها عليهم. فنؤمن بما ثبت به الوحي من الكتاب والسنة ماذا؟ الصحيحة. وما لم نعلمه من أسمائهم فنؤمن به على وجه ماذا؟ الإجمال، نؤمن به على وجه الإجمال. ومن مقتضى الإيمان بالملائكة أيضا الإيمان بأعمالهم، فمنهم من له عمل خاص ومنهم من لم نعلم عمله. فممن له عمل خاص كجبريل عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أمين الوحي وله أعمال، فما جاء بيانه في الوحي في الوحيين قلنا به من أعماله، وما لم يأتي آمنا به ماذا؟ إجمالا. فمن أعمالهم التي يشتركون فيها جميعا تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه سبحانه وتعالى وطوافهم بالبيت إلى غير ذلك. كذلك من مقتضيات الإيمان بهم أن نؤمن بما جاءت أو بما جاء به الوحي من صفتهم، من صفتهم، سواء جاء ذلك في الكتاب أو في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع في الإيمان بالكتب هو أن يؤمن العبد ويصدق تصديقا جازما عقدا وإقرارا ومعرفة بأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه الكتب من كلام الله، أنها من كلام الله ليست مخلوقة، وأن يؤمن العبد بما جاءت ووردت تسميته منها، من ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وعيسى إلى غير ذلك، فما جاءت به التسمية مفصلة في الوحي قلنا به، وما لم يأتي آمنا به ماذا؟ إجمالا. ومن المهم أن يؤمن المؤمن كما مر أن يؤمن على وجه التفصيل بالقرآن، أن يؤمن على وجه التفصيل بالقرآن. قد يقول قائل هل نؤمن بما في أيدي اليهود الآن أو النصارى من التوراة والإنجيل وغير ذلك؟ نحن نقول نؤمن بأن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، نعم، وهذه الكتب، لكن التي بين أيديهم يجب أن نؤمن بأنها محرفة، لأن الله قد ذكر ذلك في كتابه وحكاه عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم حرفوا ما أنزل الله، واضح؟ فنؤمن بأن الله أنزل هذه الكتب، وما نزل على أولئك الرسل هو من كلام الله وأنه حق من عند الله جل وعلا. الوجه الخامس في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام معناه التصديق الجازم إقرارا وعقدا ومعرفة بأن الله جل وعلا أرسل في كل أمة رسولا، أرسل في كل أمة رسولا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا، يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعز، وأن يكفر أو أن يكفروا بما يعبد من دون الله، وأن هؤلاء الرسل صادقون. يجب أن تؤمن هذا، أنهم صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأتموا البلاغ وأكملوه ولم يكتموا منه شيئا، ولم يكتموا منه شيئا، وأنهم كانوا على الحق المبين، كانوا على الحق المبين. يجب أن تؤمن بهذا، يجب أن تؤمن بهذا. فمن جاء تفصيل خبره في الوحيين يجب أن نؤمن به كذلك على التفصيل، وما لم يرد خبره في الوحيين على التفصيل فنؤمن به على سبيل ماذا؟ الإجمال، نؤمن به على سبيل الإجمال. ومما يجب على المرء المؤمن أن يؤمن به تفصيلا ما يتعلق بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرد إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا. الوجه السادس في الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم ماذا؟ القيامة. ومعنى التصديق، ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بإتيان ذلك اليوم، بإتيان ذلك اليوم لا محالة، والعمل بموجب ذلك، العمل بموجب ذلك، بموجب أنك تؤمن بإتيانه. ما الذي يجب عليك والحالة هذه؟ أن تعمل بالأعمال الصالحة، فتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي لتكون من الفائزين، لتكون من الفائزين. فالعمل بذلك وبموجب ذلك، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وعرصات القيامة، نعم، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وبالبرزخ، والبعث والنشور، والصراط، والحوض، والشفاعة، والجنة والنار، ووزن الأعمال، إلى غير ذلك مما يجب الإيمان به مما هو من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وضح؟ كل هذا متلازم، ويجب الإيمان به إيمانا باليوم الآخر. الوجه السابع فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره. والمراد بالإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره أي بما قدره الله وكتبه سبحانه من خير وشر، من خير وشر. قال الإمام عبد الغني رحمه الله في الاقتصاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا. فهو أي القدر سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. القدر أيها الإخوة سر من أسرار الله، الغوص فيه من غير علم موروث عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يوجب الإرباك والارتباك ويؤدي إلى الضلال والإضلال. وقد ضلت الطوائف في هذا الباب، فيجب أن تعرف هذا العلم بحذر وقدر فلا تتجاوز. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل أن فقيها من فقهاء المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد من الله إلا بعدا. قال والقدر منه، والقدر منه، فانتبه. وهذا القدر على مراتب أربعة. المرتبة الأولى العلم، ومعنى العلم أن يؤمن العبد، أن يؤمن العبد بأن علم الله محيط بكل شيء، أن يؤمن العبد بأن علم الله محيط بكل شيء، وأن علمه جل وعلا سابق للمخلوقات، سابق للمخلوقات. قال الله جل وعلا قد أحاط الله، قد أحاط بكل شيء إيش؟ علما جل وعز. والمرتبة الثانية الكتابة، ومعناه أن يؤمن العبد بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. يجب أن يؤمن العبد بذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة الخلق، ومعناه أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا خلق جميع المخلوقات، وخلق أفعالها، وخلق أفعالها، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والأمر الرابع أو المرتبة الرابعة المشيئة، والمعنى أن يؤمن العبد أن مشيئة الله العامة نافذة، وقدره واقع لا محالة، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فما كان الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن لو كان يعلم جل وعلا كيف يكون. وضح؟ نعم. وهنا كلام نفيس نختم به الكلام عن الإيمان في هذه المسألة، ثم ننتقل للإحسان. للإمام ابن القيم كلام بديع في الفوائد، لتعلم أيها العبد معنى الإيمان من حيث الظاهر والباطن وقاعدة الأمر. قال رحمه الله: قاعدة ظاهر الإيمان وباطنه. الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع، انتبه، قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، يعني النطق بالشهادتين ابتداء هي تعصي، لكن لا بد بعد أن تقولها أن تأتي إيش؟ بحقها.

قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. ثم تكلم الإمام رحمه الله عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي ماذا؟ مرتبة الإحسان، وذكر أنها ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم استدل على هذا التقرير بأدلة من الوحيين، والمراد بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي صفة، ما هي الصفة؟ استحضار قرب الله جل وعلا منه، استحضار قرب الله جل وعلا منه، وأنه واقف بين يديه جل وعلا كأنه يراه. وهذا الأمر، أعني استحضار هذا الأمر، يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله جل وعلا. وقد جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام في سياق نحو هذا الحديث، أو هذا السياق الحديث جبريل عليه السلام، قال في الإحسان أن تخشى الله كأنه يراك، أو كأنك تراه، كأنك تراه. إذن هذا المقام يورث ماذا؟ خشية وهيبة وتعظيما وذلا وانكسارا لله جل وعز. وأيضا يوجب ماذا؟ يوجب النصح في العبادة، أن تخلص في العبادة، النصح في العبادة، وأن تبذل الجهد، وأن تستفرغ الوسع في تحسينها وإتمامها وإكمالها على ما جاءت به السنة. هذه مرتبة عالية بارك الله فيك، ليست مرتبة سهلة. مرتبة الإحسان هذه المرتبة مرتبة عظمى، ولهذا الله جل وعلا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، هذه معية خاصة. إذن يستوجب ويوجب أيضا هذا الأمر واستحضاره أن تنصح في العبادة، أن تخلص وأن توافق السنة فتأتي بها على التمام والكمال، على التمام والكمال. ولهذا نجد في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوصى بهذا الأمر بعض الصحابة، أن أوصى بهذا الأمر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه. أعبد الله يا عبد الله بن عمر كأنك إيش؟ تراه. ووصى بها الصحابة أيضا بعض متبوعيهم بذلك. ففي الحلية لأبي نعيم أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لأحد أصحابه: أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك ماذا؟ كأنك تراه. إذن أيها الإخوة، هذه المرتبة مرتبة عظمى لا يلقاها كل إنسان إلا من جاهد نفسه في تحصيلها، وصدق الله في تعبده وتنسكه والتزامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم لتعلم أيها المحب أن هذه المرتبة هي ركن واحد لكنها على درجتين، لكنها على درجتين، أولاهما أعلاهما، أولاهما أعلاهما، وهي أن تعبد الله في قوله أن تعبد الله كأنك إيش؟ تراه. وهذا المقام يعبر عنه العلماء بمقام المشاهدة، مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك إيش؟ تراه، فتستحي بين يديه جل وعلا وتهابه سبحانه وتعالى وتعظمه وتنكسر وتذل وتخضع، فتنصح في العبادة وتصدق وتخلص له جل وعلا العبادة، فتجرد العبودية له تماما. وهذه هذا المقام مقام عظيم، مقام عظيم، وهي مقام الصديقين، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تلك المقامات العالية بارك الله فيه، مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. فأولى المرتبتين أعلاهما، والمرتبة الثانية هي دون الأولى، وهي قوله: فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك. وهذه التي تسمى عند العلماء بمقام المراقبة، مقام المراقبة. وهذا يدعو العبد، أعني مقام المراقبة، إلى أن يكون مستحضرا دائما، دائما الاستحضار لمراقبة الله ماذا؟ إياه. فكلما قوي هذا الأمر فيه، نعم، زاد في أمره حتى بلغ ماذا؟ رتبة المشاهدة ومقام المشاهدة، على به الأمر إلى أن يصل إلى مقام المشاهدة. فكأن الله جل وعلا مشاهده ومطلع عليه جل وعلا، وهو قريب منه جل في علا، وهو كذلك، وهو كذلك. فكلما اقترب في تعبده وتمسكه زادت ماذا؟ تلك المرتبة، حتى وصل إلى أعلى مراتب الإحسان أو أعلى مرتبتي الإحسان. وهذه مرتبة عظمى كما قلنا أيها الإخوة. ولذلك كانت كم؟ كانت ركنا واحدا. الإسلام خمسة أركان، والإيمان ستة أركان، والإحسان ركن واحد. واستدل الإمام رحمه الله لهذا بأدلة، ومنها قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووجه الآية ظاهر، الاستدلال من الآية ظاهر، وهو أن الله مع الذين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومحسنون جمع محسن، وهو مقام الإحسان، أي الذي وصل مرتبة ماذا؟ الإحسان. وهذه المعية معية ماذا؟ خاصة. فوجه الاستدلال من الآية ظاهر، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أيضا وجه الاستدلال أيضا ظاهر، وهو أن الله جل وعلا ذكر لنبيه وأمره بالتوكل عليه وذكره أنه يراه جل وعلا، يراك أي يا محمد حين تقوم، وتقلبك في الساجدين أي في مع المصلين. وهذا دليل على ماذا؟ على الشق الثاني من ماذا؟ من الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. وقوله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، والشاهد منه قوله جل وعلا إلا كنا عليكم شهودا، وهذا ظاهر. فرؤية الله جل وعلا لعباده من معاني كونه شهيدا، من معاني كونه ماذا؟ شهيدا. فالآية ظاهر استدلال بها على مقام الإحسان، على مقام ماذا؟ ومرتبة الإحسان. ثم استدل بدليل من السنة يجمع الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن ماذا؟ الإحسان، وهو حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمراد بقوله المشهور ليس المشهور الاصطلاحي، أي المشهور بمعنى المشتهر، المشتهر بين الناس، وهو كذلك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هو قال الإمام والدليل من السنة، وما ذكر في ختمه، أقول ما ذكر في ختمه، نعم، من خرجه، والحديث أيضا فين؟ في الصحيحين. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الإسلام بالأعمال ماذا؟ الظاهرة، بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة من قول وعمل. نعم. قال فقال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن حال السائل أنه يجهل الجواب، فعجبا أن يسأل ويصدق المجيب، هذا وجه تعجبه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد فسر الإيمان بالأعمال أو بالاعتقادات ماذا؟ الباطنة. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا قد مر دليل ماذا؟ الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. علامات الساعة على قسمين، منها ما هو من قبيل المعتاد، ومنها ما هو ما ليس معتادا. فمن قبيل المعتاد أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. فكثير من الأمور التي هي ظاهرة الآن من علامات الساعة وهي معتادة، الناس لا تنكرها، الناس إيش؟ لا تنكرها. فيتنقسم إلى قسمين، قلنا قبيل المعتاد، ووجود الفتن وكثرة الفتن هذا من علامات الساعة، وانتشار الجهل من علامات إيش؟ الساعة، وقلة العلم السني الصحيح من علامات الساعة، إلى غير ذلك. فمنها ما هو من قبيل المعتاد، أي اعتاد الناس عليه فلم ينكروه ولم يقفوا عنده، بل هو يستحق أن يوقف عنده. قال الشعبي رحمه الله: لا تقوم الساعة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، يعني تنقلب الموازين فتنعكس الأمور والعياذ بالله. إذن هذا قسم، والقسم الثاني ما يكون منها من قبيل غير المعتاد لا يعتادونه، ومن ذلك علامات الساعة الكبرى، فليست بمعتادة بل هي خارجة عن ماذا؟ وخارقة لما هم عليه، لما هم عليه. قال: فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ لماذا سأل عمر خاصة؟ لماذا لم يسأل بقية الصحابة؟ وضمير عمر هو وغيره من الصحابة كان في المجلس. قال: لبثنا، لأنه فيما يظهر والعلم عند الله أن عمر كان هو شديد الملاحظة والالتفات في السؤال والجواب، بل سياق الحديث يدل على دقة ضبط ابن عمر، دقة ضبط عمر رضي الله عنه لهذه الحادثة. فجلس للنبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يحدث بدقائق التفاصيل، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم شدة ملاحظة عمر، فوجه السؤال إليه ليلتفت الآخرون إلى ماذا؟ إلى الجواب الذي سيرد. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله إيش؟ أعلم. قال: هذا جبرائيل، أو هذا جبريل، أتاكم الحاضرين جميعا وللأمة جميعا يعلمكم أمر دينكم. فحديث جبريل عليه السلام يمثل وفيه الإسلام كله والدين كله بأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وهذا شامل للدين كله. فوالله وبالله وتالله من طبق ما جاء به هذا الحديث بحذافيره قولا وعملا واعتقادا وصدق في ذلك وأخلص فقد أتى على الإسلام كله. نعم، ما أسهل هذا بالدعوة، صحيح؟ أقول: ما أسهل هذا بالدعوة، ولكنه ما أصعب التطبيق بدقيق الأمور عند ماذا؟ عند العمل، كما قال الإمام ابن القيم: وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه إيش؟ بالعمل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر درس، الأسبوع القادم لا يوجد درس إن شاء الله، بعد العودة، بعد عودتنا من إلى الدراسة إن شاء الله، الأسبوع القادم ما في، الأسبوع الذي يليه إن شاء الله. بالنسبة للأصول الثلاثة العمدة إن شاء الله موجودين. هذا سائل يقول: شاء يا شيخ أحد الطلبة من إحدى الجنسيات ما في داعي للتعيين ينشر بين الطلاب الجدد أنكم تطعنون في الشيخ مقبل رحمه الله، ولذلك يحذر من مجالسة الطلبة أو كذا السلفيين إلى آخره. هذا الكلام بارك الله فيكم شنشنة أعرفها من أخزم، فلما أعياهم الجواب والكلام بدأوا يبحثون عن مثل هذا الكلام الساقط الذي سقوطه يغني عن إسقاطه. فقد تكلمنا عن هذه المسألة وبينا الكلام فيها من حيث دفاعنا عن الشيخ مقبل رحمه الله ديانة قبل موته وبعد موته رحمة الله عليه، فلا يزايد مزايد على نصرتنا للسنة وأهلها في كل مكان وعلى أعلامها. وقد قلنا قبل أن يهذي هؤلاء السفهاء بمثل هذا الكلام وقبل أن يتكلموا فيه، ولكن كما يقال وراء الأكمة ما وراءها. فالذي ندين الله جل وعلا به في حق هذا الإمام العلم الذي نفع الله به بلاد اليمن، نعم، وغيرها من البلاد، أنه عالم من علماء السنة ورجل ناصح لله ولكتابه ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة الأمة، قام بما يجب عليه شرعا. ولا يعني ذلك أنه لا يغلط، فهذا الأمر لا يحتاج أن نقرره، لكن لما كثر الإرجاف وكثر المرجفون صرنا نقول لما نترجم أو نتكلم عن أحد أعلام السنة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره من العلماء نقولهم من العلماء الأجلاء، لكن ليسوا معصومين. صرنا لابد نقول لفظة ليسوا معصومين أو ليس معصوما. هذه الكلمة، هذه اللفظة ليست معصوما أو ليس معصوما، ليس لها حظ ولا ينبغي أن تقال، لأنه قد فرغ منها. أقول مفروض أن لو قلنا أنه معصوم كفرنا، صحيح؟ أقول لو قلنا بأنه معصوم وادعينا له العصمة كفرنا بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أقرر لك وأقرب لك، أقول لأن هذا الأمر لا يحتاج، لكن لكثرة السفهاء جيء بهذه الاحتياطات، ومع هذا ما يفهم الناس كثير منهم. راجع ترجمة الإمام البخاري، وراجع ترجمة الإمام أحمد، وترجمة مالك، وترجمة الأوزاعي، وترجمة مسلم وأبي داود والدارقطني وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من العلماء. لا تجد عندما يذكرون ثناءات العلماء لا يذكرون لفظة ليس معصوما، صحيح؟ لا يذكرون هذه اللفظة أبدا. لما قالوا في إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قالوا كأن السنة بين عينيه، إمام الأئمة يقولون في ترجمته، ما قالوا ليس معصوما. لكن لما كثر السفه وقل العلم احتيج إلى هذا القيد، احتيج إلى إيش؟ هذا القيد. الإمام البخاري كم جاء في ترجمته من ثناءات الأئمة عليه؟ شيء كثير. راجعوا مقدمة فتح الباري الهدي تعرفون مقالات الأئمة فيه، ومع هذا يطبع مع كتابه التاريخ الكبير بيان خطأ البخاري في تاريخه. المجلد التاسع من تاريخ البخاري الكبير هو في بيان خطأ البخاري في تاريخه، وغيره من العلماء. إذن بارك الله فيك، بيان خطأ البخاري في تاريخه. كم قال ابن أبي حاتم عندما يسأل أباه عن بعض الرجال قال ذكره البخاري في الضعفاء ويجب أن يحول، يعني يخرج، أي أنه يخالفه. وفيه يقول الإمام مسلم في شيخه البخاري أنت أستاذ الأستاذين، ومع هذا ما قالوا أنه معصوم. طيب يا أخي إذا جوزت الخطأ على البخاري وعلى أحمد وعلى مالك وعلى الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة والليث وغيرهم، ألا تجوزه على مقبل وابن باز والعثيمين والعباد والألباني وغيرهم وغيرهم وابن ربيع وغيرهم من العلماء؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذن يا أخي ما نحتاج هذا إلى أن نزيد فيه ونزايد عليه. فهو عالم، أعني الشيخ مقبل رحمه الله مقبلا، عالم من علماء السنة الذين قيضهم الله في هذا الزمان، ولكن له أغلاط كغيره من العلماء. وضح؟ فلا يزايد مزايد على هذا، لا يزايد مزايد على هذا، ومن قال بخلاف هذا فهو كذاب أشر. وضح؟ واضح بارك الله فيكم. وقد تكلمت وسجلت ونشرت في الآفاق قبل أن يتكلم هؤلاء المرجفون الذين يهذفون بما لا يدرون، يبحثون الآن ماذا يجدون؟ يطعن في الشيخ مقبل. طيب الآن يطعن في الشيخ مقبل، هل سمعتم الكلمة؟ هل رأيتم ما قلت وسمعتموه حقا؟ هل غلطنا فيما قلنا وآخذنا وآخذ غيرنا من المشايخ والعلماء بل من المعاصرين في ذلك الوقت للشيخ مقبل رحمه الله من علماء الإسلام كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، أخذوه في بعض مقالاته وبعض أقواله، وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغيره حتى بعد وفاته، بعد وفاة الشيخ مقبل كذلك ذكر بعض الأغلاط. غلط نقول نحن نعتقد أنه اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، وخطأ إن شاء الله مغفور. ودليل أنه رجل صادق، دليل أنه رجل صادق مخلص لله جل وعلا أن الله هداه ووفقه لأن يقول كلمة الحق في حق هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة، قبل أن يموت بشهرين، صحيح؟ وأمر أن يحذف من كلام من كتاباته كل ما يتعلق بذم في حق هذه البلاد، موجود بصوته، وشهد بهذا القاصي والداني. ثم يقول زيد من الناس ما هذا؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وهو صحيح، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال دله على عمل صالح فقبضه عليه، فقبضه عليه. وهذا من توفيق الله للشيخ أن الله هداه لقولة الحق قبل أن يموت، أليس كذلك؟ فلا يزايد مزايد علينا، والله نحن نحبه أكثر من حبهم إياه الزاعمون المزيفون. واضح يا إخوتي؟ فلا يحتاج هذا الأمر إلى أن نزيد وأن نزايد عليه بارك الله فيكم. يسأل هل صح عن ملك الموت اسمه عزرائيل؟ هذا هو مما أشرت إليه، قلت صح بعض الأسماء ولم تصح أسماء أخرى، ومنه عزرائيل كما سأل الأخ. هذا سائل يقول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه جاء في بعض الروايات 64 و 70 بالشك، فقال إن المعول على الأقل وهو 64 لأنه ورد في صحيح البخاري. قلت قد جاءت الرواية بضع وسبعون وبعضها بضع وسبعون أو وبضع وستون وكلاهما ثبت في الصحيح. نعم. ولأهل العلم توجيهات، من ذلك أن البضع وسبعون الزيادات تدخل فيها الأعمال التي فيها أعمال الجوارح وأعمال الظاهر، أعمال الجوارح الظاهرة التي هي الإسلام، ودخول بعضها يعني لهم تفصيلات في هذا. على كل حال إذا صح الحديث وجب القول به. إذا جهل أحد بعض أسماء الملائكة الذين ذكروا، أو جهل بعض أعمالهم الذين كلفوا بها مما نص عليه الشرع، هل هو يكون ناقص الإيمان بالملائكة؟ نعم، وإذا جهل يجب أن يعرف، كما قلنا الإيمان به أن يؤمن بهم، وهو التصديق الجازم معرفة وإقرارا وتصديقا، ها؟ فيجب أن يكون كذلك، فيراجع، فما ثبت وجاء التنصيص عليه يجب أن يقول به. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.